أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ قطعا، ما دمت قويا فخالقك أقوى منك. هذه الأمة ضغت، ونذكر قول الله تعالى أيضا من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من القائل؟ فوالله ما كان مثلها في الأرض. ومع هذا أين هم؟ وقرأوا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، 7 ليالي و8 أيام لم يبق من تلك الأمة الكافرة أحد. فهذه الأمة نشأت عن تلك الجماعة المؤمنة التي نجت مع نوح في سفينته، إذ علمنا أن السفينة احتوت أو حوت 82 إنسانا رجلا وامرأة، وشاء الله أن ينتشر البشر في الأرض بتدبيره عز وجل. آدم وحواء كم أصبح أولادهم وأحفادهم، وعمروا تلك الديار. ولما مات العلماء أو ضعفوا انتشر فيهم البدع والضلالات، وإلا أليسوا من أولاد نوح وتلامذته وأحفاده؟ بمرور الزمان حسن لهم الشيطان عبادة غير الله، لا باسم عبادة شخصية منفردة، ولكن بعنوان التوسل والاستشفاع، فأحيوا ما كان قد أهلك الله قوم نوح بواسطته. قوم نوح أصروا على عبادة الآلهة، وبخاصة يغوث ويعوق ونسر، وهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبادا صالحين. فلما ماتوا وضعوا على قبورهم تماثيل تمثلهم بدعوة التذكر فالصلاح والصالحين، قرن قرنان ثلاثة جاجيل عبدوهم مع الله، ودمر الله عز وجل تلك الفئة الكافرة وأنشأ أمة أخرى مؤمنة، ومضت قرون وإذا بهم يعودون إلى عبادة الأوثان، لأن المزين لذلك والمحسن له عدونا إبليس. ولا تعجب، والله لو تفت عينيك على ما كان عليه المسلمون في القرن 12 الهجري و11 و12 و8 لتعجبت. أين لا إله إلا الله؟ عبد غير الله حتى في هذه المدينة، عبد الأولياء والصالحون والقباب والأشجار، وأصبح العبد لا إله إلا الله لا يقولها وهو فاهم لها معنى. وإن شئتم حلفت لكم بالله، حتى لا تعجبوا كيف تحولت أحفاد نوح إلى أن أصبحوا وثنيين يعبدون مع الله غيره في أمة القرآن، والقرآن يتلى وهم ينادون: يا سيد عبد القادر، يا مولاي يديه، يا عبد الرحمن، يا سيدي فلان، يا كذا، يا فاطمة، يا حسين، والذبائح والنذور والرقص والصياح والضجيج حول الأضرحة في الشرق والغرب. لا إله إلا ما عرفوا الله تحت عنوان الاستشفاع، التوسل، الاستغاثة بأولياء الله. نحن من ما عندنا حق أن نقابل الله ونقول أعطينا، نتوسل له بأوليائه وصالح عباده. فانتشرت الوثنية بمعناها الكامل، وما زالت بقايا، ولكن الله عز وجل بهذه الأسباب، منها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واحتضنتها أسرة آل سعود وانتشرت الدعوة، منها الاتصالات التي تمت في هذا القرن فيما مضى. لا يحج من القرية إلا رجل بعد 20 سنة، الآن الناس يحجون نساء ورجالا بالآلاف بالملايين. الصحف التي ما كانت تحدث ولا تعرف أصبحت في يد كل إنسان، المجلات، التآليف، الكتب، والإذاعة قبل كل شيء، والإعلام الكامل. فانتشرت دعوة الله، وإلا وثنية سادت في العالم الإسلامي في القرون من 8 إلى 14 إلى 13. فلا تعجبوا أبدا، ونستمع إلى ما قص الله علينا. وإلى عاد أخاهم هود، أي وأرسلنا إلى عاد، أي قوم عاد، أخاهم هودا. الأخوة هذه وطنية أو قبلية أو إنسانية، وإلا ليست بأخوة إيمانية، لأنه مؤمن وهم كفأ مشركون. فلهذا يجوز أن تقول أخونا البريطاني فلان، أو أخونا الأمريكاني فلان، يجوز أخوة إنسانية. أليس هو بإنسان؟ أليست أمنا واحدة وأبونا؟ لا بأس، لكن لا تقولها توددا إليه وتقاربا وتحببا. لكن كلمة إخواننا أو أخونا، نعم، ما في ذلك شك. وهذه الآية دليل واضح، وإلى عاد أخاهم من؟ هودا. أخاهم ابن أمهم وأبيهم، ليس أخوهم في الدين، هم مشركون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرسله الله تعالى، بما بدأ دعوته؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذي أول ما أرسل به وواجه قومه به، من أرسله؟ ربه تعالى ورب العالمين. أرسل إلى هذه القبيلة العاتية الطارقة الجبارة، قبيلة عاد. ماذا قال لهم؟ يا قومي، وفي هذا كما قدمنا بالأمس في استعطاف واستحام، لأنه ضمهم إليه، قال: أنتم قومي وأنا أحد أفرادكم، وهذا يحسن بالدعاة. يا قومي اعبدوا الله، ما معنى اعبدوا؟ اعبدوا اذلوا له وانقادوا واطيعوا، وادعوه ولا تدعوا معه سواه. اعبدوا، العبادة الطاعة في ذلة وانكسار ورهبة وخوف وطمع ورجاء وحب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يوجد لكم إله غير الله، وهو والله لكذلك. هل هناك من شارك الله في خلقهم؟ هل هناك من شارك الله في خلق الأرض لهم، في خلق السماء وما فيها من نوافل لهم؟ من شارك الله في هذا الوجود؟ لا أحد. فكيف إذا يوجد إله معه؟ والله لا يوجد. أصدق كلمة تسمعها لا إله إلا الله. وكثيرا ما نقول، من يريد أن ينقض هذه الجملة؟ لو تجتمع البشرية كل على نقض هذه الجملة، والله ما ينقضون. لا إله إلا الله، هذه قضية وإلا لا؟ مسلمة وغير مسلمة، من يريد نقضها؟ لأن الناقض يقول: بلى آلهة أخرى غير الله، عيسى ومريم وفلان وفلان. ما الدليل على أن عيسى إله مع الله أو مريم أو موسى أو عبد القادر؟ ما دليلك؟ خلقوا، رزقوا، أماتوا، أحيوا، أعطوا، أم منعوا، أين هم؟ الإله يفنى ويموت، فباطل أن يكون هناك إله مع الله. أو يقول لا إله، لا إله، لا لله ولا لغيره، وأنت موجود أو غير موجود، من أوجدك؟ فقال ها لا أدري، أنت موجود وإلا لا، الذي أوجدك هو الله الذي لا إله غيره، عرفت هذا أو تنكرت له؟ والشاهد عندنا هذه الجملة وهي القضية الثانية، لا إله إلا الله، والله ما ينقضها العقلاء بحال من الأحوال، ما تنقض، لأنها تنقض إما بالعدم لا وجود لله، وهذه خرافة وضلال وعامة. فانظر إلى الشمس فقط، من كوكبها وأضاء نورها، كيف تنفي وجود الله؟ أنت موجود، من أوجدك وأمك وأباك من أوجدهما؟ أو بتعدد الآلهة وهي ضلالة أكثر من الأولى. أين الآلهة الذين مع الله؟ عيسى مات، رفع، كان غير موجود، أمه، فكيف بغير ذلك من الأصنام والتماثيل؟ فهي قضية لا تنقض بحال من الأحوال. قلها وارفع رأسك وصوتك، لا إله إلا الله. من أراد أن يثبت إلهية لأي كائن فليتضمن، لأنه لا يكون إلها إلا إذا كان خلق ورزق ودبر الحياة وأوجد الكون بكامله. وهذا الوصف يوجد في كائن من كائنات، لم يبق إلا لا إله إلا الله. هذا نوح قالها بالأمس لقومه، أعاد هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سخطه وعذابه وعقابه، وأنتم أحفاد الذين غارقوا بالأمس وتحولت الكرة الأرضية إلى بحر ومياه ماجنة، كيف تنسون هذا؟ أفلا تتقون؟ ماذا يتقون؟ عذاب الله ونقمه وسخطه في الدنيا قبل الآخرة، لأنكم مصرون على عبادة غيره. أفلا تتقون؟ يوبخهم ويقرعهم. هذه كلمته هنا في يوم، وكلمات في صوت القصص وفي صوت كذا، لأنه عاش معهم دهرا، فتذكر القصص موزعة في القرآن حتى تشمل أكثر ما حدث. في سورة هود، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم على أجر إن نجي إلا بسهد، ويا قوم على مهد إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء لكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا بعض الآلهة غضب لأنك آذيتهم ولددت بهم حولت الناس عنهم، غضب منهم أحد الآلهة وأصابك في عقلك إلى هذا الحد. إن نقول ما نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه فكيدون جميعا ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. الآيات مواقف سنين. وهنا قال لهم أفلا تتقون، عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. فأجاب الملأ، قال الملأ من هم الملأ؟ الذين يملؤون المجلس لشرفهم ومالهم وقوتهم، يملؤون العين إذا نظرت إليهم لأبهتهم وكمالهم، ما هم فقراء ومساكين. الملأ هنا قال الذين كفروا من قومه، أما من لم يكفر ما يقول هذا الكلام، وهذا فيه إشارة إلى أن منهم من آمن وهو كذلك. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك يا هود في حمق أو قيش أو سفاهة وعدم رشد، وإلا كيف تواجه إخوانك وأمتك بهذه المواجهة وتكفرهم وتضللهم وتحاربهم في آلهتهم وما يتقربون به إلى الله ويعبدون به الله؟ هذا دل على سفاهة وإلا على رشد وعقل؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ما أنت حقيقة برسول من الله عز وجل، وإنما لك أمثال يدعون الدعوة الباطلة وما هم بصادقين. هذا الكلام يقال الآن في كل مكان، كل من واجه الأمة بدعوة سليمة يقال هذا أحمق أو خيالي كذا وهكذا. والبشرية هي البشرية، الطباع هي الطباع، ما في جديد أبدا. بيننا وبين هود آلاف السنين، ومع هذه الكلمة والله تقال الليلة، كل من دعا إلى الله يقال فيه كذا وكذا. قالوا إنا لنراك في سفاهة، ما في رشد عندك ولا وعي ولا بصيرة، كيف تحارب أمة بكاملها تدعو أن تصرفها عن عبادتها وآلهتها التي تتقرب بها إلى الله؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ما أنت من الصادقين في دعوتك. ومعنى هذا أنهم يبررون موقفهم حتى لا يستجيبوا لدعوة هود ولا يقبلونها، للإصرار على ماذا؟ لا على مال ولا على سلطان، على أهواء وبدع وضلالات اعتادوها وألفوها وعرفوها من زمان طويل، لا أقل ولا أكثر. بما أجابهم عليه السلام قال يا قومي ليس بي سفاء، والله ما به سفاء، بل عقل كامل وبصيرة منيرة مغيئة تمام الرشد بكامله، ما ليس بي سفاء ولكني رسول من رب العالمين. رسول من قبل من؟ رب العالمين. ما قال القبيلة الفلانية ولا الدولة الفلانية ولا الفلاني، من قبل رب العالمين، وهم يؤمنون بالله ويعرفونه، لا يعرفونه معرفة علم ويقين، يعني مؤمنين بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولكني رسول من رب العالمين، وهنا لطيفة تفهموها، قد يقع أحدكم في سؤال في هذه القضية. كان الله عز وجل يبعث الرسل إلى أممهم، كل قبيلة، لا أقول قبيلة، كل أهل منطقة يبعث فيهم رسولا، يموت الرسول تأتي قرون يجدد الرسالة وهكذا. ما في رسالة عامة جامعة للبشرية إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كل رسول يقول يا قومي إني لكم، محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مؤمنون بهذا؟ كل رسل، كل رسول في قبيلة في أمة في منطقة في العالم ويقول إني رسول الله إليكم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قال له قل يا أيها الناس، هذا اللفظ يشمل الأبيض والأسود والقريب والبعيد والآتي واللاحق، أليس كذلك؟ لفظ الناس، ما قال يا قومي إني رسول الله إليكم جميعا. وانظر تدبير الله عز وجل، علم الله ما سيتم من الاتصالات البحرية والجوية والأرضية، أن البشرية ستصبح كأنها في مدينة واحدة، ووالله لقد وقع هذا. الآن تتكلم في مذياع تسمع العالم بكامله، أليس كذلك؟ الآن أمريكا تطير لها في 6 ساعات والهند في 5 ساعات وأنت في المدينة، لعلم الله تعالى بما سيوجبه من اتصالات البشرية وارتباطها ببعضها البعض، ما جدد لها رسالات ختمها برسالة ختامية. قد في بداية الدعوة قد يخطو ببال الناس من يستطيع أن يبلغ هذه الدعوة للأبيض والأسود في العالم، وإن كان التزموا بها وحملوا رايتها، ولكن الآن عرفنا سر عموم هذه الرسالة، فلهذا يجب أن يتعلم العربية كل إنسان. الآن الأمريكاني والصيني والياباني والبربري والقبائلي يجب أن يتعلموا لسان دينهم، إذ دينهم الإسلام ونبيهم محمد العربي يكلمهم بكلامهم، يجب أن يتعلموها. فهمتم هذه ولا لا؟ أكثر الضلالات وأكثر البدع نتجت عن عدم فهم اللغة العربية. ثبات العجم ما يستطيع أن يفهم أسرار هذه اللغة ولا أسرار الشريعة إلا إذا تعلمها وأصبح كإمام البخاري أو أبي حنيفة. أما ما يعرف العربية ما يستطيع أن يصل إلى أعماق الشريعة ويفقه أسرارها. وثانيا لما كانت رسالة عامة وخاصة للبشرية كلها، إذا يجب أن يكون لسان القرآن عام في الألف كلها. أو تقولون هذا مستحيل، لماذا لما حكمت بريطانيا الممالك الهند حولتهم إلى أن ينطقوا بلغتها ويصحون بها؟ ما صح هذا. لما حكمت فرنسا شمال أفريقيا ما أصبح يتكلمون بلغتها ولا لا؟ وقل ما شئت في العالم، عرفتم هذه اللطيفة؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول البشرية كلها، ناداه رب وقل إني رسول الله إليكم جميعا. باقي الرسول كل رسول قل يا قومي إني رسول رب العالمين. وتعددت الرسول وتعددت المناطق والبشرية متباعدة، من يصل إلى الهند إلا بكذا، من يصل إلى كذا وكذا. فلما علم الله ما سيحدثه من هذا الاتصال والارتباط بالبشرية وحد رسالة فقط رسول واحد. قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول عظيم من رب العالمين. رسول صدق مرسل من قبل رب العالمين. من رب العالمين؟ ما عندك إلا أن تقول الله، لأنك تقول من خالق العالمين؟ أمي، سيدي فلان، أمريكا، من خالق العالم؟ ما في إلا الله. ثم قال لهم أبلغكم رسالات ربي، أنا رسول منه لأبلغكم رسالات ربي التي أرسلني بها أحملها. رسالة في التوحيد، رسالة في الآداب، رسالة في العدل، رسالة في الفضل، رسالات متعددة، ما هي مجرد أن يعبد الله وحده، رسالات. عليها تسعدون وتكملون وتتهيئون لسعادة الدار الآخرة بعد ثنايا هذه. وأنا لكم ناصح أمين. ناصح، والناصح الذي لا يغش يقدم لك كلمة ما فيها زيادة ولا نقصان، يقدم لك الثوب أو الطعام سليما نقيا ما يريد غشك ولا أذاك أبدا. هذا الناصح في كلامه في معاملاته بعيد عن الغش ولا ارتياب في حال من الأحوال. وأمين على ما أقول لكم، لا أزيد ولا أنقص ولا أقدم ولا أؤخر، ذي رسالتي وذي مهمتي، وأنا لكم ناصح أمين. النصح محمود ولا لا؟ تعرفون في دين النصح ما مشروع جائز ولا واجب ولا؟ يقول الرسول الكريم الدين النصيحة، أدخل الدين وحشاه في النصيحة، من لا نصح له لا دين. الدين بكامل قواعد فوائد شرائع قوانين كله أدمجه في النصيحة، الدين النصيحة، من لا نصيحة له والله لا دين له، لأنه يغش حتى الله ما يصلي الصلاة المطلوبة مثلا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحكام ولعامتهم. هل عرف المسلمون هذا؟ والله ما عرفوا. كيف يعرفونه يا شيخ وهم لا يستمعون على آية من كتاب الله يبكون بين يدي الله، ولا على سنة من سنن رسول الله ويعيشون 40 أو 80 سنة ما يحاول أحدهم أن يسأل عن آية معناها كذا وكذا أو عن حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعلمون؟ مستحيل. كيف تعلم أولئك الأطهار الأصفياء من المهاجر والأنصار؟ تعلموا بالمدارس بالكليات بالجامعات، بس كيف تعلموا هكذا؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعيد القول وقد تكرر، وإن شئتم أقسمت لكم بالله لن تعود لكم دولتكم ومجدكم وسيادتكم وصلتكم بالله القوية وولايتكم لله إلا إذا رجعتم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول كيف دولكم نيف 40 دولة ما يطبقون شرع الله؟ كل شيء مباح علني، فين الإسلام؟ ما سبب هذا؟ الجهل الذي ما عرف الله معرفة يقينية ما يحبه، الذي ما عرف الله معرفة حقيقة ما يخافه، والذي لا يخاف الله ولا يحبه كيف يستقيم لك؟ يعيش 50 سنة ما يأتي للكذبة ولا يمد يده لظلم وشر، كيف يمكن هذا؟ مستحيل. يعلمهم ويزكيهم. ولهذا نقول ينبغي أن نعود من جديد. هذه الكلمة أطلال سفاهة عقل جماعتنا، قالوا هذه خيالات وقالوا هذه أوهام كذا ولا لا؟ أسألوكم بالله، أي وهم أو خيال إذا دقت الساعة 6 مساء نالت الشمس إلى الغروب، هذا معناه ولا لا؟ يغلق كل باب في متجر ودكان ومقهى، وأهل القرية أو أهل الحي أو المدينة يقومون يغلقون دكاكينهم أعمالهم ويتوضؤون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيوت ربهم للاستراحة، يصلون المغرب والنساء وراء الستارة والأطفال يصفونهم كالملائكة والفحول أمامهم ويتلون آية من كتاب الله القرآن العظيم ويتغنون بها في أنفسهم حتى تحفظ ثم تشرح لهم وتفسر ويبين لهم مراد الله منها. فإن كان عقيدة عقدوها من ثم في قلوبهم، وإن كان واجبا عرفوه وعزموا على القيام به، وإن كان محرما تركوه وعزموا على تركه، وإن كان أدبا أو خلقا تخلقوا به، ويصلون العشاء ويعودون إلى بيوتهم وكلهم شباع بالنور الإلهي، لأن هذا المجلس الآن بينكم يخفف آلامنا وإلينا، ننسى الجوع وننسى العيون وننسى الدنيا بكاملها بسنة الله عز وجل، ويعودون مطمئنين في بيوتهم وينامون، ما هم في حاجة إلى تلفاز ولا شاشة ولا له ولا باطل ولا أغاني، ويستطيعون أن يستيقظوا قبل الفجر، وينطلق رجالهم للعمل بعد صلاة الصبح مباشرة، ما تتسع العاشة إلا وقد دوخوا الأرض وأنتجوا ما أنتجوا. والليلة الثانية سنة من سنن أبي القاسم حديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ربع ساعة يحفظونه نساء ورجالا وأطفالا، نصف ساعة أخرى يشرح لهم ويبين يفقهون ويفهمون، ويعودون إلى بيوتهم مملوئين بالنور الإلهي. وهكذا طول العام يبقى فاسق بينهم، يبقى فاجر ظالم معتدي شريف، والله ما يبقى إلا ما ندى، يبقى بينهم بخيل وشحيح ومعتدي ومعجب، كل تلك الأمراض تزول بهذا العلاج الرباني، يزكيهم ويطهرهم. ما المانع أن نعمل هذا؟ فليصدر وزير الداخلية أمره بهذا، خلي الناس الشياطين تصرخ لا قيمة للصراخين، أنت مؤمن وإلا لا؟ وعام فقط من هذا النور، والأمة كلها نور، والله لا يفضل المال ويزيد، وقد يبحثون من يأخذ ولا يجدون أيضا، إذا زكت النفوس وارتقت الأخلاق. ولكن ما نستطيع، هذا فهم بعيد هذا عن الواقع. قلنا لهم والله يشهد وسوف يذكرون في قبورهم بها يوم القيامة، ألستم تقلدون أوروبا وإلا لا وأمريكا؟ قالوا لا، والله قلدتموهم، هكذا قوانين تطبقون في دياركم. وتقول ما قلدناهم؟ قلدتموهم. هيا بنا إلى باريس، دقت الساعة السادسة، يبقى العمل؟ يبقى العمل؟ ما في عمل. إلى أين؟ إلى المقاصف، المراقص، الملاهي، الملاعب بأطفالهم ونسائهم، يخففون آلام الدنيا المتمكنة من نفوسهم، يطلبون راحة لنفوسهم. ونحن أهل لا إله إلا الله، أهل القرآن الرباني وكلام الله، ما نروح على أنفسنا في بيوت الله، ونصر على العمل في الدكاكين حتى لا نشهد الصلاة ولا نشهد كلمة حق. من يرد عليه يرحمكم الله؟ لم يبق إلا أن نقول هذا قضى الله وقدره، لنبقى هابطين إلى زوالنا. وأنا لكم ناصح أمين. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أتعجبون من هذا؟ كون يأتيكم رجل منكم من ربكم يرسله إليكم لينذركم عواقب ما أنتم عليه. ووالله إن عواقب هذه الأمة هذا الجيل الذي نعيشه العظيمة إلا أن يتبارك الله الإسلام المسلمين برحمته. إذا تنصح تنظر تجد أمة منحدرة إلى الهاوية. وإن قلت هذه أمة محمد ما تصاب بما تقول؟ قلنا أما ذلة هانت حتى حكمتها إبان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإلا لا ما أهانوهم أذلوهم وحكموهم كيف تقول لي كيف هذا يكون؟ وآية ذلك حفن من اليهود أذل الخلق على الإطلاق أهل المسكنة والمذلة انتصروا على العالم الإسلامي ورفعوا أوصى. حصل هذا ولا لا؟ إذا ماذا ترد علي؟ والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة نصوح صادقة لا ينزل بهم الذين يعيشون بعد عام وعشر بلا ما عرفوه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ ما هو من شخص آخر أو رجل آخر أو إنسان آخر بل من خالقكم ورازقكم لينذركم. ينذرهم من أي شيء؟ من عواقب شركهم وعنادهم وكفرهم وباطلهم وفسقهم وفجورهم. ما لها عواقب هذه ولا لا؟ هل سنن الله تتبدل؟ الطعام يشبع وإلا بطل ما يشبع الآن. الماء يروي وإلا ما أصبح يروي العطشان. أما تحرق وإلا بطلت ما تحرق. الحديد يقطع وإلا لا؟ سنن لا تتبدل. الفسق والفجور وكفران النعم وعدم شكرها له نهايته الخراب والدمار. لن تتبدل سنة الله عز وجل. قال لهم أخيا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا يذكرهم بنعم الله عليهم. ألم يجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ولا لا؟ لو شاء ما أوجدكم والله ما أوجدها ما أهلك البشرية كلها إلا جماعة في سبيلها لو شاء الله ما كانوا. إذا أوجدهم ولا لا؟ اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا. الرجل طوله أكثر من 60 ذراعا وحسبكم قول ربنا ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وما هي إلا ريح عاصفة 7 ليالي و8 أيام فلم يبق منهم أحد ونجى الله المؤمنين مع نبيهم ورسولهم هود ونجحوا للشمال فتكونت قوم ثمود أو أم ثمود. قال تعالى واذكروا هذه كلمات هود واذكروا إذ جعلت خلفاء بل قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. نحن أحق بها من قوم هود. هيا نذكر آلاء الله. ما كنا نمشي على أرجلنا أصبحنا نطير في السماء. ما كنا نعيش على حفنة التمر وقوس العيش أصبحنا نتقلب الطعام والشراب أصبح أبكوا هذه الآلاء. ما فيه من يذكر إلا واحد في الألف ويقول الحمد لله الحمد لله. فاذكروا آلاء الله لأن ذكركم لها يحملكم على شكرها بحب الله وطاعته وحب ما يحب وطاعة من أمر بطاعته من عباده وأوليائه لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا. والفلاح النجاة من العذاب والسلام ثم السعادة الكاملة في الدار الآخرة. الفلاح والفوز وهو أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. وقال لذلك قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذا بيان رسم هذا كل نفس ذائقة الموت. هذا إعلان من أعلنه يحمل لنا حكما وإلى لا من أقسى الأحكام وأشدها الموت. والله ما منا إلا ويموت. في من ينقض هذا الحكم؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا الصلاح أو الطلاح والثواب ما هو هنا. اعملوا وتوفون أجوركم يوم القيامة. ولهذا عرفنا بالأمس قلنا سر هذه الحياة هو كذا وسر الحياة الثانية هو كذا. تذكرون هذا؟ تكلم مع فلاسفة الدنيا في الشرق والغرب علماء النفس وهو قل له ما سر هذه الحياة؟ ما علتها؟ لماذا أوجدها الله؟ ما يعرفون. أبقى لا يفهمون. ما سر الحياة الآخرة؟ كذلك لا يفهمون. والله تعالى أسأل أن يهدينا وإياكم وأن يصلح إخواننا في الشرق والغرب. اللهم آمين.